أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس الله منتهى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر من كل جهان سكن من قدير. الله أكبر من كل شيطان تلبس من قدير. الله أكبر من كل جهال سكن من قدير. الله أكبر من كل شيطان سكن من قدير. جاء اختفى وتوارى من قدير. جاء اختفى وتوارى من قدير. عطل كل شيء من قدير. شيطان عطل كل شيء من قدير. شيطان عطل كل شيء من قدير. الله أكبر من كل ساحر سحر من قدير. الله أكبر من كل ساحر سحرت من قدير. ساحر سحر من قدير. ساحرة سحرت من قديم. ساحر سحر من قديم. ساحرة سحرت من قديم. ساحر سحر من قديم. ساحرة سحرت من قديم. الله أكبر من كل جمال. جمال عاشق الجمال من قديم. تملك الجمال من قديم. جمال توارى في الجمال. جمال اختفى في الجمال. جمال توارى في الجمال. جمال اختفى في الجمال. جمال توارى في الجمال. جمال اختفى في الجمال. جمال توارى في الجمال. جمال اختفى في الجمال. في الجمال والجمال من قديم. في الجمال والقوام من قديم. الله أكبر من كل سحر عظيم من قديم. الله أكبر من كل سحر عظيم من قديم. الله أكبر من كل سحر عظيم من قديم. شيطانه يسمع الله أكبر من كل شيطانة توارت شيطانة توارت شيطانة توارت حية توارت حية توارت حية اختفت حية توارت حية اختفت الله أكبر من كل شيطانة توارت شيطان اختفت شيطان توارت شيطان اختفت الله أكبر من كل شيطانة توارت شيطان اختفت شيطان توارت شيطان اختفت في العقول توارت في العقول اختفت شيطان توارت في العقول توارت شيطان اختفت في العقول اختفت شيطان توارت في الأعين توارت في الأعين اختفت شيطان توارت في الصدور توارت في الصدور اختفت شيطان توارت في البطون توارت في البطون اختفت شيطان توارت شيطان شيطان حي شيطان حي شيطانا حي شيطانا في الأمهات توارت في البلاءات توارت حي سكنت سكنت سكنت حي توارت توارت حي من قديم حي من قديم عطلت حي من قديم عزلت حي من قديم أوهنت حي من قديم جومت حي من قديم فرقت حي من قديم طلقت حي من قديم محقت حي من قديم أحزنت حي شيطانا في البيت سكنت في البيت سكنت في البيت سكنت في البيت سكنت شيطان حي سكنت شيطان حي سكنت شيطان حي سكنت من قديم سكنت من قديم سكنت من قديم سكنت حي شيطانا حي شيطانا حي شيطانا حي شيطانا حي شيطانا حي شيطانا سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت حي شيطان سكنت سكنت سكنت سكنت سكنت في الدماء سكنت في الدماء سكنت في الدماء سكنت في الدماء سكنت حي سكنت في الدماء سكنت حي سكنت في الدماء سكنت حي سكنت في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء سكنت بسم الله تحرق كل شيطان بسم الله تحرق كل شيطان توارت بقوة شيطان توارى بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفى بقوة شيطان اختفى بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفى بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفى بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفى بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفت بقوة شيطان اختفى بقوة، شيطان اختفت بقوة، شيطان اختفى بقوة، شيطان اختفت بقوة، شيطان اختفى بقوة، شيطان اختفت بقوة، شيطان اختفى بقوة، شيطان اختفت بقوة، شيطان اختفى بقوة، شيطان سحر بقوة، شيطان سحرت بقوة، شيطان سحر بقوة، شيطان سحرت بقوة، شيطان سحر بقوة، شيطان سحرت بقوة، حية كبيرة، حية كبيرة، حية كبيرة، حية كبيرة، حية كبيرة، في الأقدام التفت بقوة، في الأقدام سحرت بقوة، في الأقدام أمرضت بقوة، في الأقدام أثقلت بقوة، حية حية حية حية حية حية حية، في البطون حية، في الأرحام حية، في البطون حية، في الأرحام حية، في البطون حية، في الأرحام حية، في البطون حية، في الأرحام حية، حية كبيرة، حية كبيرة، حية كبيرة، حي كبير، حي كبير، الله أكبر من كل شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان حيا، شيطان حيا، شيطان حيا، شيطان حيا، شيطان حيا، شيطان حيا، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان ثعبان، شيطان حيا، شيطان حيا، في العظام ثعبان، في العظام حيا، في العظام ثعبان، في العظام حيا، في العظام ثعبان، في العظام حيا، بين الكتفين ثعبان، بين الكتفين حيا، في الخصر ثعبان، في الخصر حيا، في الفقرات ثعبان، في الفقرات حيا، في القدمين ثعبان، في القدمين حيا، في اليدين ثعبان، في اليدين حيا، في الرأس ثعبان، في الرأس حيا، في العينين ثعبان، في العينين حيا، في الفك ثعبان، في الفك حيا، في الرقبة ثعبان، في الرقبة حيا، في الصدر ثعبان، في الصدر حيا، في الدماء ثعبان، في الدماء حيا، على الجلود ثعبان، على الجلود حيا، شيطان ثعبان، شيطان حيا، شيطان ثعبان، شيطان حيا، شيطان ثعبان، شيطان حيا، شيطان كبير ثعبان، شيطان كبير حيا، شيطان كبير ثعبان، شيطان كبير حيا، شيطان كبير ثعبان، شيطان كبير حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر ثعبان، شيطان ساحر حيا، شيطان ساحر، شيطان ساحر، شيطان ساحر شيطان ساحرة شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية جلاهم الله جلاهم الله اختفوا بقوة جلاهم الله اختفوا بقوة جلاهم الله شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية شيطان ساحر ثعبان شيطان ساحر حية شيطان كبير ثعبان شيطان كبير حية شيطان كبير ثعبان شيطان كبير حية شيطان كبير ثعبان شيطان كبير حية شيطان كبير ثعبان شيطان كبير حية شيطان كبير ثعبان شيطان كبير حية شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في العقول شيطان في الناصية شيطان في الفم شيطان في العينين شيطان في الوجه شيطان في الجمال شيطان على الصورة شيطان على الأثر شيطان بالعقل شيطان بالدماء شيطان بالأسحار شيطان بالتعطيل شيطان بالانتقام شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان حيا شيطان اهتزت شيطان ارتعدت شيطان حيا شيطان حيا عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء عطلت كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطلت كل شيء عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت كل شيء عطل كل شيء عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطل كل شيء شيطان عطلت عطلت عطلت شيطان عطلت كل شيء شيطان عطلت كل شيء شيطان عطل كل شيء اختفيتم داخلها سنين وحجبتم نعما كثيرة وخيرا كثيرا زواج ثم طلاق وزواج ثم طلاق وفي كل زواج مر كأنه سجن كأنه سجن حرمت فيه اللذة والمتعة والراحة والأنسة والحب والمحبة والمودة نعم عذبت في الصبا وفي الزواج وفي الكبر إلى اليوم والعلل خفية جدا فجل الله جل وعلا من يسكن سكن بقوة وتمسك بقوة وآذى بقوة. نعم وأنا تضطرب حيات وأفاعي، سحركم عظيم وسمكم عظيم وتعطيلكم عظيم وداؤكم عظيم. فاسمعوا جميعا، فاسمعوا جميعا يا من جئتم بأسحار، يا من جئتم بالسحر الأول بالسحر العظيم أسكنكم فيها وهي صغيرة وتقدم بها العمر الآن وهي تعاني معكم، تعاني بسببكم إلى اليوم، وكنتم علة في خفاء لكنها أصبحت الآن جلية بفضل الله. فأوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وأن تستسلموا وأن تسلموا لله جل وعلا، وأن تعلموا أنكم ظالمون آثمون. ما أمركم الله جل وعلا بحجم النعم، ما أمركم الله سبحانه وتعالى بالقهر والتعذيب والنكال وأن تكونوا سمة الحسرة والألم والذلة، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يا معشر الحيات والثعابين والأفاعي، أنتم خلق من خلق الله، خلقكم الله جل وعلا لعبادته، خلقكم الله تعالى لعبادته وطاعته، فلا تؤذوا خلق الله. أنتم فيها بالظلم، والله إنكم ظالمون، إنكم آثمون. جئتم إلى هذا البدن فغيرتم حسنه وجماله ومحبته ومودته، غيرتم رزقه، غيرتم كل شيء. فتوبوا إلى الله جل وعلا، إني لكم ناصح أمين. لقد جلاكم الله تعالى وأصبحت حقيقتكم ظاهرة ظاهرة، فلهذا هيا بالبدر البدار إلى التوبة إلى الله جل وعلا. التوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، واسأل الله أن نغفر. لقد ظلمت وسلبت حياة وخيرا ورزقا، فلهذا أحسنوا فيما بقي يغفر لكم ما مضى، حتى ترى بإذن الله فيما بقي لها خيرا ونعيما وأجرا وثوابا وسعادة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القوة التي حباكم الله بها وأنتم فعلا أقوياء، لكن لا تجعلوها في البأس والشدة والظلم فتؤذوا عباد الله عز وجل. انظروا كيف تستعينون، لا تجعلوها في الظلم، أنتم أقوياء فعلا لكن في خفاء، فحبستموها كأنها في سجن. نعم عذبت عذابا شديدا منذ الصغر، وتزوجت زوج أول صغيرة مرت كما قالت 7 سنوات أو 5 سنوات مع الزوج، لا يلمسها ولا يقربها ولا يتحدث معها، فقط مجرد أنها متزوجة. والزوج الثاني أيضا، ثم الطلاق مدة 5 سنوات مطلقة، يعني منذ الصبا إلى الآن مرت حياتها مر السحاب، صفر، لم تنجح فيها ولم تسعد فيها، والعلة قابعة داخلها، ماكثة داخلها، مختفية داخلها وهي لا تعلم. فتوبوا إلى الله، أطلقوا قيودها وعقدها وسلاسلها، أطلقوا سعادتها طاعة لله عز وجل. إن من جاء بكم ظالم، وإن من جاء بكم ظالمة، وإن من سحر أو سحرت فهم ظالمون آثمون عند الله عز وجل تشمل الخصوم. ويسألون عن هذا العمر الذي ذهب سدى، عن هذه السعادة التي أتلفت، وعن هذا الجمال الذي شوي وأذبل. نعم سوف ورب كل واحد سيسأل عن الصغير والكبير بين يدي الله عز وجل. فلهذا كونوا من التوابين، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فيا ثعبان، يا ثعبان، يا ثعبان، يا من تسكن بين الكتفين وبين العظام وبين المفاصل والأركان، تب إلى الله. يا من تجري في دمها الآن وفي عروقها، تب إلى الله. يا حية، يا حية، توب إلى الله. يا من جعلت الرأس ملجأ، يا من جعلت الرأس بيتا جحرا توب إلى الله عز وجل. إلى من تسكنون؟ يا من تسكن الأرحام رحمها بطنها مبايضها توبوا إلى الله. يا من تعشقون جمالها يا من تؤذونها في خيرها توبوا إلى الله. إلى كل الحيات، إلى كل حية كبيرة أو صغيرة، ملكة أو خادمة، شيطان أو جنية، إلى كل ثعبان توبوا جميعا إلى الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هيا إلى كل حي أو شيطان أو ثعبان يطير أو يغوص، يطير أو يغوص أو يزحف، يطير أو يغوص أو يزحف، إن الله جملكم وأحسن سبحانه خلقكم، فتعالوا إلى الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هيا إلى الله، إلى الله، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إنه الله رب العالمين، رب الإنس والجن، رب كل شيء ومليكه، إنه الذي حرككم وجلاكم وأظهركم وأصبحت حقيقتكم جميعا الآن بين أعيننا أمامنا بفضل الله تعالى. فما عليكم إلا أن تجعلوا الحقيقة أمام الله توبة واستقامة، فيغفر الله لكم ما مضى. اعلموا أن ربنا سبحانه غفور رحيم، يغفر مع أنكم أسأتم إليها وأذنبتم في حقها وعطلتم وعذبتم وأمرتم وطلقتم وحبستم وأبكيتم وأحزنتم وفتنتم، إلا أن الله لجاء إليه تائبا تاب عليه. فقول الحمد لله في هذا اليوم العظيم، سارعوا إلى المغفرة والتوبة. هيا هيا إلى الله لتلقى سعادة وتلقى خيرا، وأنتم أيضا تفك قيودكم بفضل الله. لا تظنوا أنكم في السعادة وربي أنكم محرومون. لن تروا السعادة إلا في جنب الله ومع الله، حينما تسلموا وتخرجوا فيعوضكم الله جل وعلا خيرا. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، حينها تلقوا سعادة في المشارق والمغارب وأنسا ونورا بفضل الله جل وعلا. فأسأل الله الحي القيوم في هذا اليوم أن يعجل بالشفاء، في هذا اليوم أن يعجل بالمرء والدواء، في هذا اليوم أن يعجل الله بالتوبة والاستقامة، في هذا اليوم أن يفك العقد، في هذا اليوم أن يطلق سراحكم، في هذا اليوم أن ييسر أمركم، في هذا اليوم أن يثبت أقدامكم، في هذا اليوم أن يهدي قلوبكم، في هذا اليوم أن يغفر ذنوبكم، في هذا اليوم أن يجمع بيننا وبينكم على المحبة والرحمة والمحبة البيضاء ليلها كنهارها. نسأل الله ذلك، آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن تذهبوا، ستخرجوا وتستمعوا أيضا، تدخل أختها الآن بإذن الله، وعليكم بالسمع وكثرة الاستماع والإنصات حتى نساعدكم جميعا في التخلص من القيود والأغلال والأسحار. وبإذن في هذا اليوم بإذن الله برنامج آخر، حتى نسأل الله جل وعلا الشفاء التام بإذن الله الذي لا يغادر سقما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذرياته والتابعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.